قبل الموت وراحة عند الموت. شر خلقك سلمنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم واجعلنا فيه ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له دلاته وآثامه وأمنت له الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة. اللهم إن اجتمعنا في مسجدنا هذا في مقامنا هذا في ليلتنا المباركة هذه فمنا المحسنون وأكثرنا مقصرون ومنا الصالحون وأكثرنا مذنبون ومنا الشباب ومنا الشيوخ ومنا النساء ومنا الأطفال. اجتمعنا لنرجوك رجاء واحدا ونسألك سؤالا واحدا سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه فأتاك مقبلا تائبا باكيا ذليلا معترفا نادما. اللهم ثبتنا عند الممات. اللهم ارحمنا قبل أن يدركنا هادب اللذات قبل أن يقول الشاب منا وحسرته ويقول الشيخ الكبير وشيبته ويقول المذنب العاصي وخيبته. يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد